يوم أبو الفضل استجار به الهدى والشمس من كدر العجاج لتعامها فحمى عرينته ودمدم دونها ويذب من دون الشرى ضرغامها والبيض فوق البيض تحسب وقعها زجل الرعود إذا اكفهر غمامها بطل أطل على العراق مجليا فعصوا صبت فرقا تمور شآمها ثم انثنى نحو الفرات ودونه حلبات عادية يصل لجامها فكأنه صقر بأعلى جوها جلى فحلق ما هناك حمامها أولم تكن تدري قريش أنه طلاع كل ثنية مقدامها وأشدها بأسا وأرجحها حجا لو زاغ موكبها وزاغ قوامها حتى إذا ملك الشريعة واتكى حتى إذا ملك الشريعة واتكى من فوق قائم سيفه قمقامها فأبت نقيبته الزكية ريها وحشب لفاطمة يشب ضرامها فكذلكم ملأ المزاد فهنالكم ملأ المزاد وزمها وانصاع يرفل بالحديد همامها حتى إذا دان المخيم جلجلت سوداء قد ملأ الفضاء أرجامها فجلا تلاتلها بجيش ثابت فتقاست منكوسة أعلامها حسمت يديه يد القضاء بمبرم ويد القضاء لم ينتقض إبرامها الله أكبر أي بدر خر عن أفق الهداية فاستشاط ظلامها فمن المعزل سبط محمد بفتى له الأشراف طاطأها وأخ كريم لم يخونه بمشهد حيث السرات كبابه أقدامه تالله إلى أنسى ابن فاطمة إرجلا عنه العجاجة يكفي القتام به نحو المخيم حاملا من شاهق علياء الزمرام وهوى عليه ما هنالك قائلا اليوم بان عن اليمين حسام اليوم سار على الكتائب كبشها اليوم حل على البنو وود نظام اليوم على الى التفرق جمعنا اليوم غاب عن الصلاة رات امام اليوم نامت عيونه وان بك لم تنام وتسهدت اخرى فعزمنا شقيق روحي هل تراك علمت اذ غدرت وانسالت علي ايك لامور انخيت اطبقت السماء على الثرى او دكدكت فوق الثرى واعلم ردنا حيدر كربلا بيها يشوف شلون ابو فاضل كده على الصفوف من كده صار خطاف النفوس عرض ما تنشاف بس منثور روس صاروا العريس والكون العروس وهي تتسنى ومبسول الزيوف اتبسلت لام الحرب لجلة موج وكربلا كلها من ابو فاضل تلوج الشرد منع والمصوب يفوج كثر دمه نجرت وديان الطفوف الطفوف تسيل من سيف المخيف وغاجة الحام لجناح رفيف من ركب وانشاف صار لهم رجيف شبل حيدر بالوغى يوم معروف كلهم يعرفوا الباري سلطه ويا رمشة عين غتهم ما بطه حام وتلولح على سرب القطه وفرت بجنحان هذيك الرفوف رفوف صارت هجت من ابن الفحل قام يتهلل فرح ذاك المحل مطرب وباسم على لمع السيوف مطرب على سيوفها بيها رعد مثل صعصع لم زلازلها وصعد بيوم عزرائيل ذب كف يد قعد وظل بداله سيف ابو فاضل خطوف ارواح يخفف يشبه الداحي الباب وحرب ابو فاضل مثل يوم العذاب من وصلهم حدد عبار الرقاب ولو سكندر ما قدر للدم يروف من يروف الدم ابو فاضل فزع وسيف لهب الكون لمع مزن دمع ولي ولا يا بس حال قلب حسين حين اللي وقف عنده وشاف مقطوعي الجفوف جفوفه مقطوعات والراس ينفطر وسال دمع حسين يشبه للمطر صاح يا خويا الظهر مني انكسر يا بدر نشلون غطاك الخسوف خويا غبيت عني والتبي يسور حديد يا صواجع من سما وذابها يا الرعيد شلون اظل عقبك يا ابو فاضل وحيد وجمعت كفرانا وصارت الوف خويا انا من يان جتني هالرمية خويا هالرمية يا سا وقع بيتي علي يا ابو فاضل يا خويا قطعت بي يوم يوم ابو الفضل استجار به الهدى والشمس من كدر العجاج لثامها فحمى عرينته ودمدم دونها ويذب من دون الشرى ضرغامها يوم عاشوراء يوم استجار الهدى بالعباسي سلام الله عليه فسواء كان المقصود من الهدى الدين بصورة عامة او الاسلام عموما او المقصود بالهدى الحسين صلوات الله وسلامه عليه الحسين او الاسلام والحسين رمز الاسلام الحسين قوام الاسلام فالحسين استجار بالعباس او الاسلام استجار بالعباس يوم عاشوراء استجار الهدى بأبي الفضل يوم ابو الفضل استجار به الهدى طيب شنو ذلك اليوم ليش استجار الهدى بأبي الفضل يقول لأنه يوم شديد يوم عصيب موقف حرج موقف تحول نقطة تحول يوم تعرض فيه الإسلام لخطر الزوال لخطر الانهيار الكلي فالهدى او الاسلام، سواء الحسين او الاسلام، في هكذا مواقف، في هكذا احوال لا بد له من عون، لا بد له من دعم، لان كل شيء كما ذكرت مرارا، كل شيء في هذه الحياة لا يقع إلا بأسبابه، وإن كان الكل يرجع إلى قدرة الله وإرادته، ولكن الإرادة الرئيسية التي هي منطلق كل الإرادات، الإرادة الأساسية التي أرادها الله جل وعلا، هي أن تكون هذه الحياة حياة أسباب وعلل، حياة واسطة، حياة عوامل، لا حياة كن فيكون. الإرادة الأساسية التي أرادها الله جل وعلا هي عبارة عن تكون أنت الإنسان حر، حر الإرادة، قادرا على التصرف بعواطفك وشهواتك. الله أراد منذ البداية أن يميزك على سائر المخلوقات، ووجه الامتياز هي هذه الحرية التي منحها لك، يعني قادر أن تتصرف، قادر أن تفعل أو تترك، قادر على أن تقول كلمة نعم أو كلمة لا في كل شيء، في كل حال من الأحوال. هذه هي الإرادة الأساسية، وكل ما يقع في هذه الحياة هي فرع لهذه الحرية، فرع لهذه الإرادة. فالله لا يفرض شيئا في هذه الحياة، لا يفرض على الناس، لأن إذا صار بناء يفرض معناه ناقض الإرادة الأساسية، يعني سلب الحرية الإنسانية. إذا أراد أن يفرض الخير أو يفرض الشر، صارت معناه سلب الإنسان حريته، والحرية الإنسانية هي إرادة أساسية. فكل شيء في هذه الحياة له أسباب، وأسبابه بيد الناس، يعني الناس يوجدون الخير أو يوجدون الشر، الناس يعملون على إسعاد أنفسهم أو على شقاء أنفسهم، بعمل الناس ينتصر الحق وبعمل الناس ينتصر الباطل. بالأسباب العادية ينتصر المؤمن، وبالأسباب العادية ينتصر الكافر. فمجرد الإيمان، مجرد كوني مسلم يعني أؤمن بالله وبرسوله، هذا ما يقتضي أنك تنتصر على الكافر، لا، يجب أن تهيئ أسباب الانتصار. أما كونك مسلم وذاك مثلا يهودي وتنتظر الله ينصر المسلم على اليهودي نصرا سماويا ينزل من السماء أو ينبع من الأرض نصرا إعجازيا من طريق المعجز، ترى هذا محال. أنت المسلم يجب أن تكون مسلما بالمعنى الصحيح. الإسلام مش بس عقيدة، الإسلام عمل، الإسلام تهيئة أسباب ووسائل. أنت مسلم لازم تحضر الأسباب لانتصارك على الكافرين. أنت مسلم، الإسلام يأمرك أن تستعد كما يستعد عدوك. الإسلام يأمرك أن تهيئ من وسائل الدفاع ما يهيئه العدو. الاسلام يأمرك ان تتطور مع الزمن كما يتطور الاخرين. اما تبقى جامد تبقى تعمل النصر الاعجازي وتقول انا الهي انا اؤمن بيك انا اصلي واصوم، ذاك كافر ذاك ملحد ذاك ليش تغلب علي، يقول لك الايمان والصلاة والصوم شيء والتهيؤ والاستعداد لخوض معركة المصير شيء ثاني. ماكو عندنا من جملة اسباب الحرب وخوض المعارك المصيرية مو من جملتها الصلاة والصوم، لا، من جملتها وحدة الكلمة، من جملتها وحدة الصف، في مقدمتها جمع الشمل وتوحيد الكلمة والاتفاق. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، هذا مو خيال، هذا مو معجزة، لا، يعني الفئة القليلة إذا كانت مستعدة ومهيئة لوسائل النصر والغلبة من وحدة كلمة ومن إخلاص ومن التفاني ومن حب التضحية ومن تهيئة المعدات والأسلحة والسلاح والعتاد، الفئة القليلة إذا كانت مستعدة ومهيئة للأسباب لابد أن تنتصر على الفئة الكثيرة العدد ولكنها مبعثرة ولكنها غير متهيئة ولكنها معتمدة على كثرتها العددية فقط وغافلة عن باقي اللوازم. يوم بدر انتصر المسلمون على المشركين بأسباب وعوامل، لا تقول نزلت ملائكة، لا، الملائكة ما حاربوا، وإنما الله أخبر المسلمين بأنه أكو ملائكة حتى تتقوى نفوسهم حتى تصير عندهم حزائم، أما الملائكة ما حاربوا المسلمون. وسائل النصر كانت موجودة، شنو؟ التهيؤ النفسي والتهيؤ الفكري ووحدة الكلمة ووحدة القيادة والانصياع للأوامر القيادية وامتثال الأوامر التي تصدر من القائد الأعلى والسير على خط واحد، انتصروا. لكن يوم أحد لما تفرقت الكلمة، لما صار رد بدل، لما صار جدل، هذا الجدل وهالاختلاف أدى إلى هزيمة المسلمين. يوم حنين رغم كثرة عدد المسلمين وتفوق عدد المسلمين على الكافرين مع ذلك انهزموا. ليش؟ لأن القلوب ما كانت موحدة، كانوا 12,000 رجل ولكنهم 12,000 رأي، 12,000 قلب، كان الإخلاص معدوما من كثير منهم ولذا انهزموا. لما ذاقوا مرارة الهزيمة عادوا فوحدوا صفوفهم وعقدوا عزائمهم على النصر ورجعوا الى خط الحرب والى ساحة القتال، انتصروا. فاذا ايها المسلمون، ليقسمروكم ليبثون هالدعايات المسمومة، ليقولوا لكم انه توين الاسلام، ليش ما فادنا، ليش ما انتصرنا في معاركنا التي خضناها ضد اعدائنا. مثل ما واحد يذكر يقول سألني شخص انه ليش ما نزلت الملائكة تنصر المسلمين على اليهود سنة 67، يقول قلت له الملائكة نزلوا واجوا ولكن مع الأسف ما لقوا مسلمين. فالقصة قصة أسباب وعوامل. يعني شوف مثلا النار تحرق الإيد، كل من يلزم النار تحترق إيده، سواء كان مسلم أو يهودي أو مجوسي أو نصراني أو أي شخص اللي كان، النار تحرق إيده. ما يصير يقول المسلم أنا ليش النار حرقت إيدي، أنا أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، شو اللي ربط؟ النار من طبيعتها تحرق الإيد، أي إيد اللي كان. وهذا اللي تسمعه الحق يعلو ولا يعلى عليه، هذا وين؟ وين الحق يعلو وينتصر حتما؟ وين الإسلام ينتصر؟ هذا على طاولة الحوار، حول مائدة الحوار، حول الطاولة المستديرة. يعني إذا قعد الحق مقابل الباطل ما عد صمود الباطل، ينهزم يسرد حتما. ليش؟ لأن ما يرتكز على عقل ومنطق، وما لا يرتكز على العقل والمنطق والبرهان لا يمكن أن يثبت أمام العقل والبرهان. صحيح، أنت جيب المسلم الفاهم وقاعد أمام ملحد كافر، وفنك تخليه يصمد، وفنك تخليه يحكي، وفن إذا قدر يصبر، وفن إذا قدر يستقيم يغطي وجهه ويهرب. ولذا دائما أهل الباطل يستغلون البسطة، يستغلون السذج من الشباب، يستغلون الجهل. دائما المبادئ الهدامة ما تنتشر إلا في محيط جاهل، في مجتمع أمي. الباطل يستغل نقاط الضعف فينفذ منها. على طاولة البحث، على طاولة الدليل والبرهان، الباطل ما يجي أمام الحق، ما يقدر، ينهزم. لكن إذا خرج الصراع، إذا خرج الصراع بين الحق والباطل من ميدان الحوار والدليل والجدل المنطقي، إذا خرج من هذا الميدان، حينئذ لا فرق بين الحق والباطل. الباطل يمكن ان ينتصر والحق يمكن ان ينتصر، ايهما استعداد اكثر وسائل اكثر ينتصر، سواء كان الحق او الباطل. هنا بعد ماكو حتمية في انتصار الحق، هنا الانتصار يدور مدار القوة المادية والقوى المعنوية، يعني التكاتف والوحدة. بعد مو قصة دليل وبرهان. إذا خرج الصراع بين الحق والباطل عن طاولة الدليل والبرهان والحوار المنطقي، يكون صراع الحق مريعا جدا. يجب على الحق أن يهيئ نفسه لصراع صعب. ليش؟ لأن الباطل يتسلح بأسلحة لا يمكن للحق أن يستعملها. يعني أسلحة الحق هي أقل الأسلحة والوسائل التي تستخدم هي أقل من الأسلحة والوسائل التي يستخدمها الباطل. فلازم يصمم الحق على الصموم ويبدي من التفاني ويلبس ثوب الفداء ويصمم على أن يثبت بهذه الأسلحة القليلة، بهذه الأسلحة التي هي أقل من أسلحة الباطل، ولكنها إذا صمد فعاليتها أكثر، أثرها أكثر. ليش؟ لأن الباطل ما يتورع من أن يستعمل سلاح الكذب، يستعمل سلاح الغدر، يستعمل سلاح الاغتيالات، يستعمل نعم كل سلاح مهما كان دنيئا. أما الحق، الحق ما يستعمل إلا سلاح الصراحة، ما يستعمل إلا السلاح الشريف، ما يستعمل كل وسيلة التي يمجها العقل والمنطق. فأنت أبو الحق لازم توطن نفسك للوقوف أمام عدو متسلح بأسلحة أكثر منك، لكنك إذا صمت هالسلاح اللي بيدك أقوى من سلاحه، يعني الصدق أقوى من الكذب، الوفاء أقوى من الخيانة، نعم الإخلاص أقوى من الانتهازية. صحيح تشوفهم لكن إذا ثبتت تهزمهم، لا تخاف من كثرة أسلحتهم. وإذا رأيتهم في القرآن الكريم، إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. في خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام ألقاها على جيشه في صفين، في بدء معارك صفين، قالوا برز علي بين الصفين لما شاف أصحاب أهل العراق، صار عندهم فد نوع من التهيب من كثرة استعداد أهل الشام أصحاب معاوية وأكثرية عددهم 150,000 جندي جيش معاوية، بينما أهل العراق حوالي 90,000. فشاف ظواهر التهيب بادية على جيش العراق، برز علي بين الصفين صاح فيما الهلع، فيما الهلع والنخع يا أهل العراق، هل هي إلا أشخاص مائلة فيها قلوب طائرة لو مستها سيوف أهل الحق لتهافتت كتهافت الفراش في النار. لا تخافون منهم لأن ذولا ما يقاتلون الله، ذولا يقاتلون للشيطان، ذولا يقاتلون للشهوات، ذولا ما عندهم مبادئ وأفكار، ذولا عندهم شهوات. والرجل الذي يعمل لشهوته مو مثل الرجل الذي يعمل لمبدأ، يحمل عقيدة ثابتة. هل هي إلا أشخاص مائلة فيها قلوب طائرة لو مستها سيوف أهل الحق لتهافتت كتهافت الفراش في النار، ألا فاستشعروا السكينة وغضوا الأبصار وقلقلوا الأسياف في الأغماد وعاودوا الكرة وانفوا الفرة فإنها عار في الأعقاب ونار يوم الحساب، وعليكم بهذا السوادق المظلم والرواق المطلب فاضربوا سبجه فإن الشيطان راقد في كسره. خباء من؟ خباء معاوية يعني. وش يعني بالشيطان؟ يعني معاوية. شو يصف معاوية؟ ها، فإن الشيطان راقد في كسره قد قدم للوثبة يدا وللنكوص رجلا، متهيئ للهزيمة ترها، مو بناءكم صامد، بس انتوا اذا شوية صمدتوا ترى يهرب. قد قدم للوثبة يدا وللنكوص رجلا، فصمدا صمدا حتى ينجلي لكم عمود الحق وانتم الاعلون، والله معكم، الا وان خضاب الرجال الدمى وان خضاب النساء الحنى. فصمود ايها المؤمن، صمود ايها المسلم، صمود يا جندي الحق، صمود يا حزب الله. عار عليك ان يكون حزب الشيطان اقوى منك، عار عليك ان يكون الباطل اقوى منك. وهل اخذ الباطل اساليب الصمود الا منك؟ وانت علمت الاجيال، انت علمت التاريخ معنى التضحية ومعنى الفداء ومعنى الصمود ومعنى الصبر والجلد. وانت صبرت على حملات الإبادة، وانت صبرت على حملات إبادية لو تعرض لها غيرك لزال من لوح الوجود، لكن صمدت طيلة 1000 سنة انت مطارد، طيلة 1000 سنة انت مشرد، طيلة 1000 سنة انت معرض لحملات غاشمة بكل الوسائل المادية ومن قبل حكومات ودول مسيطرة وقوية. طيلة 1000 سنة صممت الدول والحكومات التي حكمت الإسلام منذ أن مات رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى أكثر من 1000 سنة، صممت السلطات التي سيطرت وعملت بكل وسائلها المادية على محوك يا جندي الحق، وعلى سحقك يا حزب الله، وعلى إبادتك يا شيعة أهل البيت. ثق 1000 سنة وأكثر. ملأوا بك السجون، زينوا بالمشانق التي تحمل جثثك الشوارع والطرقات، ملأوا بأحيائك الحفر، سملوا العيون، قطعوا الألسن، قطعوا الأيدي والأرجل، ولكن ما زادك ذلك إلا صمودا وصلابة. ميثم التمار قطعوا يديه ورجليه، رفعوه على خشبة الصلب، اجتمعت الناس، شاف خوش منبر، خوش مجلس، خوش اجتماع، الآن وقت الدعوة، الآن وقت نصرة المبدأ. صاح أيها الناس من أراد أن يسمع الحديث المخزون المكنون عن علي بن أبي طالب فليستمع. هدأت الناس، فد منظر جذاب، واحد مصلوب على خشبة، الدماء تجري من أطرافه، فصار يشرح ما رآه وما سمعه وما شاهده من فضائل علي ومقام علي، ما سمعه من الأحاديث في فضل أهل البيت صلوات الله عليهم. فخرج عمرو بن حريث من عند ابن زياد، شاف الاجتماع، قال ما هذا الاجتماع؟ شكو قال له ميثم يحدث بفضائل علي. فرجع عمرو بن حريث الى ابن زياد قال اصلح الله الامير، ابعث الى ميثم من يقطع لسانه، اني لا اعمن ان يغير قلوب الناس فيثوروا عليك. قال ابن زياد وانا ما قطعت لسانه حتى اكذب علي بن ابي طالب، لان علي بن ابي طالب قايل له انه من بعد يقطعون ايديك ورجليك ولسانك ويصلبوك، فانا اريد اكذب علي ولو بشيء. قال له لا، لسانه ضروري تقطعه والا يحيج البلاد عليك. فالتفت ابن زياد الى الشرطي قال انطلق الى ميثم واقطع لسانه. اقبل الشرطي بيده الحبل شريط رفيع يلفوه على لسان الشيعي ويقصوه. جاء اليه قال يا ميثم هات لسانك. قال وما تريد منه؟ قال لقد امرني الامير بقطعه. قال لست به بظنين، مو بخيل بلساني، ولكن قل لابن الامة الفاجرة، قل لابن الزانية، لقد صدق مولاي علي بن ابي طالب بما قال. ما قدرت تكذب علي بن ابي طالب. فقطعوا لسانه وطعنوه بحربة في خاصرته، فاحتقن الدم في جوفه الى وقت الغروب، ثم انفجر فمه ومنخراه دما وفاضت روحه المقدس. شبيك صار بيك وانت علمت الناس؟ ليش جبنت؟ ليش تخاذلت؟ ليش تراجعت؟ شنو مبدأك تغير؟ اسلامك تبدل؟ نبيك صار غير ذاك النبي؟ امامك صار غير ذاك الامام؟ صار بيك؟ وهذه معركة كربلاء هي الدرس، درس للأجيال. هذا موقف الحسين وأصحاب الحسين، أكبر حجة على كل مسلم في الدنيا. واللي مسلم انت تفضل. قال له أنا أطفر طفرة من الشام إلى حلب، طفرة واحدة. قال له عجيب طفرة واحدة؟ قال له إيه. قال له طيب هاي قاع وذيك قاع، تفضل أطفر هنا. انت رجال تعال هذا ميدان، انت مسلم تعال الان الهدى يستغيث يستجير، مثل ما استجار بأبي الفاضل بحبيب بزهير بفلان بفلان، يستجير بك الان. الان الحسين يناديك، هل من ناصر؟ هل من معين؟ هل من زاب؟ تعال انصر، تعال دافع، تعال ذب عن الحسين، عن مبدأ الحسين، عن دين الحسين. شو عباس عمر 34 سنة شاب، لكن شو يحمل من فكرة وعقيدة؟ يحمل من ولاء وتصميم؟ دول ضربة ورقم قياسي. ها كلما يريد الحسين يأخر قل له أخي لقد ضاق صدري بس ما أقدر بعد سجد وسئمت الحياة، أخوتي ذبحة، عشيرة قتلة، الأصحاب الجماعة كلهم راحوا، بعد ما اقدر اريد اطلب بثاري من هؤلاء المنافقين. قال اخي انت حامل لوائي، انت كبش كتيبتي، اذا مضيت تفرق عسكري. يا عسكر ما عنده عسكر الحسين، ها لكن يكني بالعباس وحده عن عسكر، يعني وجود العباس وحده كجيش مع الحسين. قال اخي لقد ضاق صدري وسئمت الحياة واريد ان اطلب بثاري. قال له مصمم على القتال؟ قال نعم. قال اذا يا اخي اطلب قليلا من الماء لهؤلاء الاطفال. شوف الطفل الرضيع شلون غارت عيناه من العطش. شوف سكينة صار بيها من شدة العطش. شوف الاطفال شلونهم. فقبل ما تتوجه للعدو وتقاتله روح للمشرع جيب النماي وتعال. فاقبل ابو الفاضل اخذ القربة من المخيم واذا بالاطفال ينادون يا عمه العطش العطش. اقبل ابو الفاض توجه الى المشرع ازال الابطال بعد ان قتل منهم 80 بطلا نزل الى الماء قلبه كجمر الغضا يلتهب من شدة العطش. 3 ايام صار ما شارب ماء ابو الفضل العباس. وصل الى الماء مد يده ليشرب فتذكر عطش ابي عبد الله وعطش العائلة. يا العجيب انا اشرب التذ بشرب الماء وقلوب اطفال الحسين تتلظى ولسان الحسين صار كالخشبة اليابسة من العطش. رمى الماء من يده وقال لا والله لا ذقت بارد الماء واخي الحسين عطشان. يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أن تكوني. هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين. تالله ما هذا شعار ديني ولا شعار صادق اليقين. هذا الماء هذا الماء يجري بطون حيات. هذا الماء يجري بطون حيات وذوق قبر شبد حسين وذوق قبر شبد حسين. هيهات هيهات وظن طفله يوالي من العطش مات وظن يوم دنا والعمر قفار قفار. يا بشلون اشرب وخويا حسين عطشان وسكنة والحرام واطفال رضعان وظن قلبي العليل التهب نيران. يا ريت الماي بعد لا حلو مغار يحاكي النفس يا نفسي تهوني وكل الناس تغدي فدوة حسين. ألف وزفة يا خويا ما لك معيد. ملأ القربة حملها على كتفه خرج من المشرع همه الوحيد ان يوصل الماء الى الحسين ولكن قطعت يده اليمنى قطعت يده اليسرى. كل هذا منبع لمسرع نحو الخيام. صار بدنه كالقنفذ من كثرة الصيام لم يعتني. جاء سهم اصاب عينه اليمنى لم يعتني. ليش وقت وقف العباس لما جاء سهم فاصاب القربة فاريق ما وقف العباس متحير لا يدري ما يصنع. جاءه لعين ضربه على ام راسه انقلب من على ظهر فرسه. نادى اخي ابا عبد الله ادركني. اقبل اليه الحسين وقف عنده: اخي الان انكسر ظهري. اي اخويا انكسر ظهري ولا يا اقدر اقوم. وصريت مركز يا اخويا للهموم. خويا استوحدوني. سكينة واقفة تنتظر، العائلة في الخيام ينتظرون. بينا واقفة سكينة واذا بالحسين عاد من الميدان. لكن شلون عاد؟ عاد ماشيا على قدمه يجر فرسه وراءه. استقبلته سكينة: ابا اين عمي العباس؟ يا ويلي تلقيت تبكي سكينة يا ابوي عمي العباس. ويانا شرب ماي ونسانا، ما نسينا العطش وقلوبنا تلعب من الحرار. يقل لي يا ابوي راح عباس، راح عباس، راح عباس، وراح الضيغم اللي يرفع الراس وظل يبكي عليه الدرع والطاوس. اليوم نامت اعين بك لم تنم، وتشهدت اخرى فعز منامها. يا الله، اللهم بجاه ابي الفضل العباس بن علي نقسم عليك. صل على محمد وآل محمد، واقض حوائجنا يا الله، اكفنا ما اهمنا من امر ديننا ودنيانا، انصرنا على اعدائنا، لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. اخواني الحاضرين، اللهم احفظهم جميعا، وفقهم لمراضيك. المقيمون لهذا المجلس تقبل عملهم باحسن قبولك. الى امواتهم واموات الحاضرين والمؤمنين نهدي الى الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.